نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحة وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والتسديد والتأييد. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة، لا زال حديثنا عن عظيم حلمه وعفوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومر معنا قوله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، ومر معنا قوله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نعم، سأل الله تعالى التوفيق والتسديد. لا زال الحديث عن عفوه صلى الله عليه وسلم وعن حلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا زال الحديث عن الوقائع، من الوقائع التي يتجلى فيها عفوه صلى الله عليه وسلم وحلمه: تحمل أذى المؤذين وغلظة المغلظين، ومقابلة ذلك بالسماحة والصفح. بالسماحة والصفح، حلم، تواضع، عفو. المسلمون اليوم يستعدون للعيد أيها الأحباب، يستعدون للعيد، وفي العيد أكثر الناس أيها الأحباب يذهبون لزيارة الأموات، شيء طيب، هذا مشروع في العيد وفي غير العيد. زيارة القبور، زيارة الأموات مشروعة في العيد وفي غير العيد، ولكن في العيد يكثرون كثير من الناس طيلة أيام السنة، أحدهم ما يزور أباه ولا يزور أمه ولا يزور جده ولا يزور شيخه ولا قريبه، ولكن يذهب في العيد يزوره في يوم العيد. لا مانع، الأمر مشروع، الأمر مشروع. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ولكن البلية العظمى أين؟ البلية العظمى أن أكثر هؤلاء الزائرين في العيد يزورون الأموات ويواصلون الأموات ويقطعون الأحياء. رأيت إلى هذه المصيبة الكبرى؟ يزورون الأموات ويقطعون الأحياء، يعني هذا ما يكلم أخاه منذ عمر، في العيد لا يذهب إليه، يذهب يزور أباه في القبر ويقطع أخاه، وهذا لا يكلم جاره، وهذا وهذا. هذه قطيعة الأرحام، وهي كبيرة، قطيعة الأرحام كبيرة. هذه الرحم تقول، يقال لها: وصل الله من وصلك وقطع الله من قطعك. أنت تقطع الأرحام. رحم الله حبيبا لنا كان يحضر معنا هنا الدرس، نعم، من آل الخراط رحمة الله عليه، أبو أحمد الخراط، نسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، قولوا آمين. هذا الرجل وفق في ليلة العيد، صام رمضان وقام صام أيامه وقام لياليه أحبتي، وفي ليلة العيد، انتبهوا انتبهوا أيها الأحباب، خليكم معي، وفي ليلة العيد قام تلك الليلة، نعم، مشى مع شيخنا الشيخ حمدي عرابي سنوات، وأخذ من أوراد هذا العارف بالله ولزمها في ليلة العيد، قام الليلة كلها أيها الأحباب، واغتسل تلك الليلة، ليلة العيد، وطيلة الليل وهو يصلي، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما حان وقت الفجر ذهب إلى المسجد أيها الأحباب، وصلى الفجر بجماعة، ثم جلس يذكر الله تعالى، ثم بعد ذلك صلى صلاة العيد، وبعد صلاة العيد ركب سيارته، نعم، وهي مملوءة بعلب الحلوى، وذهب وطاف على أرحامه كلهم، زار الأرحام وأرسل لهم، أعطاهم هدايا من علب الحلوى أيها الأحباب، وبعض أرحامه كان قد قاطعه، زاره المرة الأولى فصده، والمرة الثانية فصده، أبدا ما تركه حتى دخل عليه وصالحه. ذاك مقاطع ما يرضى أن يستقبله في بيته، أخت من أخواته ما رضيت أن تستقبله أيها الأحباب. ففي يوم العيد واصلها وأعطاها الهدايا، وصل الأرحام، طاف على أرحامه، ثم رجع إلى بيته أيها الأحباب، فجدد وضوءه وصلى الركعتين، ثم اضطجع متجها إلى جهة القبلة، وفاضت روحه الشريفة، وفاضت روحه الشريفة رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، اللهم ابدل دار خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيران خيرا من جيرانه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نسألك بغناك عن عذابه وفقره إلى رحمتك أن ترحمه وموتانا وموتى المسلمين. انظر إلى بركة صلة الرحم كيف الآن تأتي الدعوات بعد السنين. توفي من سنوات هذا الرجل أيها الأحباب. لو كنت أتكلم عن رجل حي ربما تقول له مصلحة فيه، مات رحمة الله عليه، مات، ولكن ببركة صلة أرحامه نعم يذكر كثيرا في مجالسنا رحمة الله عليه. مات، جاء نعم حفيده، جاء حفيده عدنان نعم، قال له يا جده قوم اعطيني عيديه، بدي عيديه، اعطيني عيديه. ما رد عليه، ميت. ذهب هذا الولد الى جدته، قال لها بدي اخذ عيديه من جده، عم في وما عم في. جاءوا فوجدوه قد انتقل الى رحمه الله. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. مات أيها الأحباب بعد ما أدى الصيام والقيام وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأذكار والأوراد. وهذا من علامة حب الله للعبد، إذا أحب الله عبده عسله. قيل ما عسله؟ قال وفقه للطاعة في آخر حياته ثم قبضه عليها. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم. فبادروا أيها الأحباب قبل أن تبادر إلى زيارة القبور، زيارة الأموات، واصل الأحياء أولا. فمقاطعة هؤلاء الأحياء حرام عليك، قطعة الأرحام. تكبر، اذهب وزره وأعطي هدية وأحسن إليه، وأحسن إليه نعم. فقير أعطيه من الصدقات، غني أعطيه من الهدايا، خذ له هدية. نعم بعض الناس يعني ربما يقدمون للفقراء صدقات، أكثر الكرماء في زماننا ما يعطون إلا الفقراء الزكاة والصدقة، لا، هناك عطايا للأغنياء. صاحب لك نعم تعطيه هدية، لأن تهادى وتحاب، لا يشترط أن يكون فقيرا، هذه هدية. نعم نسأل الله التوفيق. أحببت أن أنبه على هذا ونحن نقرأ عن صفح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفوه. سيمر معنا اليوم أيها الأحباب كيف عفى عن الذين آذوه، عن أهل ثقيف الذين أدموه، سامحهم. اسمع. نعم. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم قال فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجذبه، وفي رواية فجبذه بردائه. الله أكبر، أخذ النبي عليه السلام بردائه هكذا من عنقه فجبذه جبذة شديدة، فاحمرت رقبة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجذبة، نعم، أو الجبذة، يجوز الوجهان. فجبذه بردائه جبذة شديدة فحمر رقبته صلى الله عليه وسلم، أي صار فيها حمرة من أثر الجذبة، وكان رداء خشنا. وكان الرداء على النبي صلى الله عليه وسلم كان خشنا، وهذا أثر في عنقه، نعم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي فقال له الأعرابي احملني على بعيري هذين. احملني يعني حملني، حملهما طعاما، أعطني ما عندك من القمح، أعطني ما عندك من التمر من الشعير. نعم، أي حملهما طعاما من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. الله أكبر. فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. لمن يقول هذا؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه الغلظة، وجذبه هكذا من ردائه أمام أصحابه. نعم، فقال له صلى الله عليه وسلم لا، وأستغفر الله، أي لا أحملك من مالي ولا من مال أبي. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي رواية البيهقي، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده، لا وأستغفر الله، لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني، يعني حتى أخذ حقي من القواد، حتى تمكنني من القواد وهو القصاص. أنت أخذت بردائي هكذا وجذبتني وجبذتني، فأنا أريد أن أخذ حقي. نعم، فقال له الأعرابي والله لا أقيدكها. الله أكبر. قال له: ما بمكنك أن تأخذ حقك مني. نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما لك أن تقف بها السكت أيضا، لما أولك أن تقف لم، نعم، يعني لماذا؟ فقال له الأعرابي: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. صلى الله عليه وسلم قال: أنا ما بمكنك أن تأخذ حقك من، لأنك لا تقابل بالسيئة السيئة. صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح. نعم، فانظروا ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو عمر كما في رواية، فقال له: احمل له على بعيريه هذين، على بعير تمرا وعلى الآخر شعيرا. صلى الله عليه وسلم ما أعطاه صاعا من تمر، حمل له البعير، والبعير كم صاع يحمل، وحمل له على البعيرين، نعم، من الشعير لأجل أن يخبز ويأكل خبز، ومن التمر كمان يتحلى ويتغذى. لا إله إلا الله. الآن هذا مع أخيه الإنسان ما يصنعه، لو جذبه يقاطعه العمر كله. هذا إذا لم يوجه إليه أولاده ليضربوا عمهم. تسمع مصائب، إن لله وإن إليه راجعون. نعم، لكن ربنا يحب منا أن نعفو وأن نصفح، أن تنسى كل شيء. ولو آذاك أخوك وجارك، بسم الله تسلم عليه، تحسن إليه، وتعطيه من الهدية وكأن شيئا لم يكن. هذا العفو له طعم في القلب والله عظيم، ما يعرفه إلا من ذاقه. جرب من أجل أن تنال مرضاة الله، جرب أن تسامح وأن تصفح وأن تعفو عمن ظلمك وأساء إليك، ثم انظر إلى الفيوضات الربانية التي يصبها الله في قلبك ببركة هذا. أبدا تسعد، تشعر بسعادة بأنني أرضيت ربي سبحانه، الله راضي عني، الله أكبر، شيء عظيم. وهذا تجعله زادا لنفسك في الدنيا وفي الآخرة، العفو والصفح. هذه ذخيرة من العمل الصالح. إن وقعت في يوم من الأيام أنت بمأزق، هذا الموقف رب العزة والجلال ما ينساه لك. أصحاب الغار لما دخلوا الغار وسكرت عليهم الصخرة، أسألوا الله عز وجل بصالح أعمالهم. وأنت من أعظم الأعمال الصالحة مواصلة الأرحام والإخوان والعفو عمن ظلمك. سمعت قصة منذ أكثر من 30 سنة من الشيخ محمد عوض رحمه الله تعالى في جامع زيد بن ثابت. اسمعوا إلى هذه القصة. رجل ما عنده إلا شاب واحد، أيها الأحباب، عنده بنات، ما عنده من الذكور إلا ولد واحد. فهذا كان مدللا عند أبيه، نعم، من المدرسة إلى المسجد إلى البيت، أبدا ما يأذن له أن يخرج إلى غير هذه الأماكن. في كل عمر ما أرسله لا إلى رحلة ولا إلى نزهة أبدا. لما كان هذا الولد في الثانوية يقدم الشهادة الثانوية، في تلك السنة جاء رفاقه يريدون أن يذهبوا إلى نزهة. قالوا نريد أن نأخذك معنا. قال والله أبي ما يوافق. قال نحن نذهب إليه. ذهب هؤلاء الطلاب إلى أبيه وقالوا جئنا شافعين لولدك أن نأخذه معنا إلى النزهة. يعني هو صديقنا وأخونا في المدرسة، لماذا تمنعه؟ فقال لهم خذوه. وهم في النزهة أيها الأحباب يتنزهون ويأكلون، فإذا بصياد يصطاد، ألقى طلقة فإذا بهذه الطلقة جاءت برأس هذا الولد، فإذا بهذه الطلقة جاءت برأس الولد وقع ميتا مباشرة. إن لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء مساكين يعني ندموا وتحسروا، يعني هو في الأصل أبوه ما يريد إرساله، لكن قدر الله ما شاء فعل. أخذوا الصياد وحملوا الولد ميتا إلى أبيه وقال له حصل كيت وكيت. فنظر الأب إلى هذا الصياد الذي قتل ولده خطأ، قال اذهب فقد سامحتك، ما عنده إلا هذا الولد، اذهب فقد سامحتك دنيا وأخرى. خلاص ذهب هذا الصياد. بعد عمر هذا الأب أيها الأحباب أصيب بالفالج، نسأل الله العافيات وأن يشفينا ويشفي مرضى المسلمين. أصيب بمرض الفالج، أقعد. صار موسم الحج، فقال هذا الرجل للشيخ محمد عوض رحمه الله، قال أنا أريد أن أذهب معك إلى الحج هذه السنة. قال رب العزة وجل وضع عنك الحج، أنت عاجز، وكل من يحج عنك. قال لا أنا أريد أن أحج، وأنا أستأجر خادما يخدمني، ما أتعب أحدا، أنا أعطيه النفقة، نعم، وعلى العربة يحملني ويخدمني. قال بسم الله. سبحان الله، ذهب معهم إلى الحج. فلما وصلوا مكة المكرمة، نعم، ذهبوا إلى الحرم، دخلوا الحرم، فقال الأب لهذا الرجل الذي يخدمه، قال أنت الآن ضعني، ضع هذه العربة، ضعني أمام الكعبة ثم اذهب، وانتهت وظيفتك. قال له الله أكبر، أنت الآن أعطيتني النفقة حتى أخدمك ذهابا وإيابا. قال له اصنع كما أقول لك. نعم، وفعلا وضعه أمام الكعبة المشرفة أيها الأحباب وذهب. فإذا بهذا المقعد يرفع يديه ويقول يا رب أنت ابتليتني في هذه الحياة بأحب شيء إلي في الحياة هذا ولدي، وأخذته، وأنا عبد ضعيف، وعفوت وسامحت ذاك الذي قتله. اللهم ببركة عفوي وصفحي عمن قتل ولدي أسألك أن تشفيني. ثم قفز من الدراجة وتعلق بأستار الكعبة وزال عنه المرض وجعل يمشي على قدميه ورجع بصحة وعافية. رأيت تدخر هذا أساء إليك إنسان، سامحه. بعد مدة ربما أنت ابتليت وظلمت آخر، ظلمته وأسأت إليه، رب العزة والجلال يسامحك، يلهمه أن يسامحك ويعفو عنك كما عفوت أنت عن أخيك. وهذا مجرب، نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أوذي في نفسه عفا وصفح، ولكن إذا انتهكت حرمة جانب من جوانب دين الله تعالى انتقم لله تعالى. عكس ما عليه أكثر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام اليوم. أكثرنا اليوم إن أوذي بنفسه يريد أن ينتقم، ولكن إذا أوذي في الله أو انتهكت حرمة من حرمات الله لا يسأل، يضحك أبدا. انظر إلى المرأة في البيت، إن ولدها نام، نعم، وما صلى، فاتته صلاة الظهر والعصر، ربما من سنين لا يصلي، لا تغضب، ولكن إن كسر صحنا في البيت تريد أن تكسر رأسه. انظر إلى الأب أولاده منذ عمر لا يصلون ولا يقومون إلى صلاة الفجر، ولكن إن هم تأخروا عن فتح الدكان ساعة أقام قيامتهم لذلك؟ أبدا. انظر الآن بين الناس، لو إنسان قال لآخر كلمة قالوا يا حمار، ربما إذا كان معه سلاح يقتله، ولكن إذا رجل أمامه سب الدين وسب الإسلام لا يكلمه أبدا، ربما يجالسه ويؤانسه يعلم أنه مرتد مغضوب لعنة الله على الظالمين. أبدا. الناس فيما بينهم جلسات منكرات غيبة ونميمة، ويضحكون ويمرحون ويأكلون، مع أن كبائر في المجلس يضحك، لكن في المجلس واحد قال له كلمة، لو عبس في وجهي يقول له ليش عم تطلع فيني هالتطليعة، انتصار للنفس. طب منذ ساعة يأكلون لحوم المسلمين ويقعون في الكبائر، ما غضبت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح إذا أوذي في نفسه، ولكن إذا انتهكت حرمة جانبا من جوانب دين الله تعالى انتقم لله تعالى. اسمع إلى تفصيل هذا. نعم. فلما شج وجهه الشريف يوم أحد صلى الله عليه وسلم عفا وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر. ولما شغلوه عن الصلاة يوم الخندق لم يعفو، بل قال صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الحديث كما في الصحيحين. الله أكبر. غضب لما شغلوه عن الصلاة الوسطى، ولكن لما أوذي بنفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عفا وصفح وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ثم قال بعد ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم لله وشدته لأمر الله تعالى. هناك هذا بحث كامل نتركه إلى الغد قريب صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف كان يغضب لربه سبحانه وتعالى وما كان يغضب لنفسه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.